وقد فصل المولى سبحانه وتعالى في مراحل ولادة المسيح عيسى تفصيلا دقيقا دون سائر الخلق من عباده وحتى آدم، لأن آدم لم يولد وإنما خلقه الله خلقا وتسوية. أما عيسى فخلق بالأمر الذي تلقته مريم من قبل الله تعالى. ولأن الله جل وعلا هو العليم الخبير، يعلم بما سيكون على ألسنة المتقولين عن عيسى وأمه عليهما السلام في خلقه وطريقة ولادته ومن أبوه، ففصل الله تعالى تفصيلا دقيقا في كتابه ليرد عليهم قبل أن يتكلموا. وقد جاءت الآيات التي وضحت مراحل خلق عيسى المسيح عليه السلام، جاءت في سياقين، في سورتين. السياق الأول في سورة آل عمران، حيث قال ربنا جل في علاه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما السياق الثاني ففي سورة مريم الصديقة عليه السلام، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ومن خلال النظر في الآيات نلاحظ مراحل خلق عيسى من أمه مريم، وهي سبع مراحل: مرحلة البشارة، مرحلة الانتباذ الأولى، مرحلة الحمل، مرحلة المخاض، مرحلة المناداة، مرحلة بث الاطمئنان، مرحلة بدء التبليغ. وسنبدأ في هذه الحلقة بالمرحلة الأولى من قصة هذه المعجزة، وهي مرحلة بشارة الملائكة لمريم العذراء. ألقى بروح الله في أحشائها وجنينها كان المسيح لمريم ولجنة إلى أهلها جنينها أمه لا تتألمي. نطقت منذ المهد كي ذكرنا سابقا أن الله جل وعلا بعث الملائكة لمريم حين أخبرتها باصطفاء الله لها وتفضيلها على نساء العالمين، طالبتها بالصلاة والعبادة، وها هو ربنا جل في علاه يبعث الملائكة لمريم مرة ثانية، ولكن هنا جاءتها الملائكة بالبشرى، ولقد كان إخبار الملائكة لمريم باصطفاء الله لها تمهيدا لإخبارها أنها ستنجب ولدا بلا أب بأمر الله جل وعلا. وما بين البشارتين زمن، الله جل وعلا أعلم بمدته، ولم يكن ما حدث بين الملائكة والعذراء مريم بشرى فقط، لا، وإنما كان قولا مسموعا، وهذا القول لا شك قد علمه زكريا عليه السلام وآخرون، ونعتقد أن منهم من سيكون من المصدقين لمريم عليها السلام ومن المؤمنين بأن ما سيحدث معها هو معجزة من الله العظيم جل في علاه. الملائكة بشرت مريم أنها ستلد غلاما. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذا الوحي الذي يبدو بأجلى صورة هو كلام الله تعالى عبر الملائكة، وهذا ما ارتقت إليه مريم العذراء، وإن يصدق مريم في ذلك فهو مناصر لمريم، بل مناصر لدين الله عز وجل القادر على كل شيء. والبشارة من الله تعالى هنا بأمر مفرح لمريم، وقد فعل الله تعالى ما يسمى بالمعجزة لزكريا عندما رزق بيحيى بعدما انتفت عنه وعن زوجه أسباب الولادة. كل ذلك كان مقدمة وتوطئة لمعجزة الله تعالى التي ستحدث لمريم العذراء. ولا شك أن ميلاد عيسى المسيح المعجز كما هو إعجاز لمريم وعيسى في آن واحد، هو أيضا بشرى لجميع المؤمنين بعظمة الله تعالى وبقدرته سبحانه وتعالى. أرسل الله جل وعلا مجموعة من الملائكة، أرسلهم إلى مريم عليها السلام لتبشيرها بالبشرى قبل أن يأتيها روح القدس جبريل لينفخ فيها كما ذكرت آيات سورة مريم. وقال آخرون الذي جاء لمريم بالبشرى هو جبريل فقط، أرسله الله جل وعلا إلى مريم ليبشرها بالبشرى، فالمراد بالملائكة هنا جبريل وحده عليه السلام. أخبرها جبريل أن الله تعالى سيهبها ولدا من غير زوج. استغربت، فوجئت، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فأجابها بأن هذا من أمر الله جل وعلا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. وبناء على هذا القول فهذا معناه أن الله تعالى أرسل جبريل إلى مريم مرتين، في المرة الأولى عندما بشرها أن الله سيهبها ولدا من غير بعل من غير زوج، وفي المرة الثانية جاءها جبريل بعد ذلك بفترة الله أعلم بمدتها بعدما ابتعدت عن أهلها وتمثل لها بشرا سويا، جاءها ليمثل البشارة السابقة بأمر الله حيث نفخ فيها وحملت بعيسى. ولكن من هو جبريل عليه السلام؟ إن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وجبريل ملك من الملائكة، ومن حيث الدرجة يكون جبريل في مقدمتهم، وهو السفير بين الله عز وجل وبين الأنبياء من البشر. لقد وصف الله تبارك وتعالى رئيس الملائكة جبريل عليه السلام في سورة النجم بأنه ذو مرة، أي ذو قوة جسمية عظيمة. وجبريل عليه السلام رئيس الملائكة، له 600 جناح يتساقط منها تهاويل الدر والياقوت، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، لا تسعه هذه الأرض. وهذا يدل على عظمة جبريل، وأنه كبير جدا فوق ما نتصور. ومع ذلك يأتي جبريل أحيانا بصورة بشر، كما تشكل لمريم عليها السلام، وكما أتى لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مرة بصورة دحية الكلبي، وأتى مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وقد سماه الله تعالى روحا، فقال نزل به الروح الأمين، لأنه ينزل بالروح أي القرآن، فهو ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وروح القلوب. نعم، جاءت البشارة من روح القدس جبريل عليه السلام لمريم العذراء: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. الكلمة هنا هو عيسى عليه السلام، ومصدرها منه، المصدرها من ربنا جل وعلا، فكان المولود المعجز هو كلمة الله، لأن عيسى عليه السلام خلق ووجد بكلمة، وهي كلمة كن، فأطلق عليه كلمة الله، حيث أراد الله تعالى أن يخلقه خلقا مباشرا خاصا، فقال له كن فوجد كما أمر الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى عن يحيى عليه السلام: مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى الذي خلق بكلمة من الله. فليس عيسى هو نفسه الكلمة، إنما خلق وصار بالكلمة. وقد أحال القرآن الكريم المستغربين من خلق عيسى على خلق آدم الذي خلقه الله أيضا بكلمة كن فكان، بدون أب أو أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إنها بشارة كاملة، إفصاح عن الأمر كله، بشارة بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم. يولد مولود بلا أب، كيف؟ لقد شاء الله جل وعلا أن يبدأ الحياة البشرية كلها بخلق أبينا آدم من التراب، فكيف دبت الحياة في هذا التراب؟ كيف انتفضت الروح في هذا الكيان؟ ما طبيعة هذا السر؟ ما سر الحياة التي لابست أول مخلوق بشري من تراب فقام حيا؟ من أين جاءت هذه الحياة؟ كيف جاءت؟ ما هو سر هذه الحياة؟ وما هو سر الروح في الإنسان؟ من أين جاء هذا السر؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. أسئلة لا نعرف جوابها، وكوننا نجهل كل هذا، هذا لا يعني أنه يحق لنا أن ننكر أو نهذر، ك كما يفعل الماديون في رجاجة صغيرة لا يحترمها عاقل فضلا عن عالم. نحن لا نعلم إلا ما يعلمه الله تعالى لنا. وقد ذهبت سدى جميع المحاولات التي بذلناها نحن البشر بوسائل مادية لمعرفة مصدرها أو لإنشائها بأيدينا من الموات. نحن لا نعلم، لكن الله جل وعلا الذي خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وسبحانه وتعالى يعلم كيف تنفخ الروح وكيف تدب الحياة. هو الذي يخلق بكلمة كن فيكون. في سر ولادة المسيح شاء الله أن ينشئ حياة على غير مثال، فأنشأها وفق إرادته الطريقة التي تنشئ الحياة بنفخة من روح الله بكلمة كن. ندرك آثارها لكننا نجهل ماهيتها.